هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسنيرة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي، سهرتنا النهاردة في حب مصر. سهرتنا النهاردة في حب الوطن. مصر بلدنا اللي كل ما نقرب منها أكتر نلاقي نفسنا بنعشق ترابها وتفاصيلها. سهرتنا النهاردة مع الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والمطارات والمرور بجامعة عين شمس، وخبير النقل الدولي، وصاحب نظريات كثيرة وأبحاث عديدة محلية ودولية. هذا هو ضيفي، صاحب رؤى كثيرة في حب مصر. أنا المصري، أنا العامل، أنا الفلاح، في إيدي منجلي وفاسي، وإيدي التانية فيها سلاح. فريق المجد في الماضي ونفس الجيل حبيبني الغد. فريق المجد في الماضي ونفس الجيل حبيبني الغد. أنا أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والمطارات والمرور بجامعة عين شمس، وخبير النقل الدولي، وصاحب نظريات كثيرة وأبحاث عديدة محلية ودولية. هذا هو ضيفي مستمعي الأعزاء النهاردة في سهرتنا. دكتور عقيل، طبعا أهلا بحضرتك معنا، ضيف عزيز علينا. أهلا وسهلا أستاذ. دكتور أسامة، الحقيقة لديك استراتيجية كاملة لمشاكل وحلول كل قطاعات النقل في مصر. هذا الملف اللي بيعد من أخطر الملفات والتحديات. يعني لو تسمح لي أبدأ مع حضرتك من ملف النقل البحري، واللي هو بيضم أهم ممر ملاحي في العالم، طبعا قناة السويس. حضرتك تكلمني على هذا الملف ورؤية حضرتك فيه. طبعا النقل البحري كويس ان حضرتك بدأت بيه، لانه النقل البحري المستقبل بتاعه لنا هو المستقبل الاكبر في قطاع النقل كله. نعم. احنا اساسا مش محتاجين نوضح ان احنا في موقع هو الاهم في العالم من ناحية النقل البحري. احنا بنقع على أهم ممر ملاحي في العالم وقناة السويس، وإحنا اللي بنديره. النقل البحري نقدر نقول باختصار كده إنه هو لو عرفنا نستغله جيدا ونطوره، وعرفنا نستفيد من موقع مصر، إحنا ممكن نبقى لينا دخل قومي كبير جدا من النقل البحري. النقل البحري عبارة عن إيه؟ النقل البحري عبارة عن، هل إحنا عندنا مواني كافية؟ هي عبارة عن مواني. نعم. وإدارتها. والنقل البحري عبارة عن أسطول نقل بحري وإدارته. كويس. لو نملك الأسطول النقل البحري القوي ونملك المواني القوية كويس، والمواني القوية دي هنتكلم عليها، هي هنقدر بسهولة باستغلال موقعنا الاستراتيجي ان احنا نبقى واحدة من اكبر دول العالم اقتصاديا في النقل البحري. ازاي؟ اول حاجة احنا موانينا كلها في مواقعها، مواقع كلها مواقع استراتيجية، لانها وبتقع يا اما البحر الابيض يا اما على البحر الاحمر يا اما على طرفي قناة السويس. فعلا احنا نملك في الاول خالص عايز اوضح يعني ايه ميناء محوري، ووضح يعني ايه النقل البحري بيتم ازاي. نعم. النقل البحري بيتم بطريقة انه في ناقلات ضخمة بتتحرك تنقل من الشرق الى الغرب ومن الغرب الى الشرق ومن الجنوب الى الشمال ومن الشمال الى الجنوب. هذا النقل اللي بيتم بالناقلات الضخمة ما بيقفش على كل ميناء ولا بيقف على كل دولة، النقل ده بيقف على ما يسمى مواني محورية فقط. نعم. وبينزل ينزل لأنه بيبقى شايل بضاعة لأكثر من ميناء. نعم. فبيقف على الميناء المحوري فقط ويبدأ ينزل البضائع بتاعته أو يشحن البضائع الجديدة من الميناء المحوري ده، وبعدين في الميناء المحوري يبدأ يوزع بحاجة اسمها سفن الروافد. نعم. يعني يبدأ ينزل يوزع بقى بسفن أقل حجما سهلة الحركة ورخيصة التكلفة ورخيصة استخدام الطاقة. ده الحركة الرئيسية بتاعت النقل النهري كله. نعم. نعم. النقل النهري مسيطر على شركات الناقلات، شركة النقل الكبيرة في مجموعة محدودة حوالي 6 شركات أو 5 إلى 6 شركات في العالم يملكوا حاجة بيسموها خطوط النقل. نعم. هم دول اللي بيتحكموا في نقل البضائع، النقل البضائع العالمية والتجارة العالمية بين الدول. وإحنا طبعا يا دكتور أحد هذه الأماكن أو الموقع الرئيسي في وسط كل الدول. إحنا موقعنا رائع ولكن ما عندناش الميناء المحوري. لغاية النهاردة الميناء المحوري مش موجود عندنا. احنا عندنا قناة السويس. نعم. احنا عندنا حاجة اسمه الميناء المحوري المزدوج، ده مش موجود في العالم اللي عندنا، اللي هو ايه؟ ان طرف قناة السويس من فوق فيها ميناء بورسعيد، فيها ميناء دمياط، فيها كمان ميناء العريش، نقدر نقول كده. طب ليه دكتور ما عندناش؟ لانه احنا عملنا مواني في المراحل السابقة. كنا عاملين مواني بدون ما يكون عندنا خطة قومية لأن يبقى عندنا ميناء محوري كبير وإن المواني بتاعتنا تتكامل مع بعضها. نعم. بكل أسف المواني بتاعتنا بتتنافس مش بتتكامل. نعم. كان الميناء مثلا اسكندرية يعمل رصيف حاويات، يروح ميناء دمياط عامل رصيف حاويات. ميناء مثلا بورسعيد عامل رصيف مثلا بضائع صب، يروح ميناء تاني عامل نفس القصة. فدي خلتنا احنا بننافس بعض، يعني بناخد الزبائن من بعض، في حين ان الصح انه كنا نتكامل. يعني ايه نتكامل؟ يعني نوحد، يبقى في ميناء هي ضخمة من اكبر مواني العالم مثلا في الحاويات، وبرضو وهكذا، ونخلي المواني التانية مواني مساعدة. نعم. خلاص دلوقتي احنا عندنا فرصة ضخمة جدا. ايه الفرصة الضخمة؟ ان احنا عندنا ميناء كبيرة في شمال القناة اسمها ميناء شرق بورسعيد. نعم. ميناء شرق بورسعيد اللي بيسموه شرق التفريعة، اللي هي بقت فيها أرصفة ضخمة وبقت فيها نمو كبير. في جنوب قناة السويس في جنوب قناة السويس في عندنا ميناء العين السخنة كبيرة، في عندنا ميناء الأدبية وميناء السويس. نعم. وكمان بيساعدهم بعد شوية كده ميناء سفاجة. نعم. فبقى عندنا الاتنين دول بيشكلوا الجانبين اللي هي المواني الثلاثة اللي فوق والثلاثة اللي تحت، بيشكلوا ما يسمى ميناء محوري مزدوج. هذا الميناء هو الأكبر في العالم. المواني المصرية عايزة، ودلوقتي الدولة اتجهت لكده، بدأت تدخل شركات إدارة مواني وشركات استثمار عالمية علشان تشتغل على أرصفة للمواني دي. لما هيبقى في ميناء ضخم محوري، ودلوقتي مصر بتطور المواني دي دلوقتي عشان تحولها لميناء محوري مزدوج، وأنا يعني متابع هم شغالين في الاتجاه الصح ده. يعني دي هو يمكن ده اللي حضرتك قلته في الأول، ده مهم قوي إنه يبقى في ميناء كبيرة هي المنوطة بكل ده. بالضبط كده. والحاجة التانية، إحنا عندنا كمان حاجة في غاية الأهمية. إيه هو؟ اللي هو مشروع محور تنمية قناة السويس، المنطقة اللوجستية، المركز اللوجستي العالمي اللي موجود شرق القناة، شرق قناة السويس، مرحلته الأولى في بورسعيد والمراحلتين الثانية والثالثة في الإسماعيلية والسويس. نعم. ده هيبقى أكبر مركز لوجستي في العالم. وده هيبقى فيه بقى كل الخدمات اللي بيحتاجها كل التجارة العالمية، خدمات الترانزيت، خدمات القيمة المضافة، إن يجي الشركات العالمية تجيب بدل ما هي بتصدر مثلا عربيات، تصدر بضاعة كاملة زي التلفزيونات والمعدات الثقيلة والكلام ده. هتعمل إيه؟ هي هتجيب الحاجات دي هنا، وهنا تصنع هنا وتتصدر من هنا، يبقى قللت مسافة النقل الضخمة، وبعدين تخلصت من الأعباء اللوجستية الضخمة اللي عليها، اللي بتشكل حوالي يعني على طبقا للدراسات العالمية بتشكل حوالي 20% من ثمن السلعة. فالعالم النهاردة ما بين الشرق والغرب بيتنافسوا على التجارة الدولية، التنافس كله بيعتمد على سعر المنتج طبعا، اللي هيقدر يبيع أرخص هو اللي هيتمسح. فكل واحد، فكل الشركات العالمية بتفكر دلوقتي ازاي تقلل تكلفة الإنتاج. نعم. فتكلفة الإنتاج لو قلت يبقى هتقل ازاي؟ هتقل ان انا بدل ما بيع اجيب عربيات كاملة انقلها مثلا من اليابان والصين ووديها الغرب، لا انا اجي اصنعها في قناة، جنب قناة السويس هنا في المنطقة الاقتصادية، ومن هناك تركب مراكب كبيرة من ميناء بورسعيد. يبقى حتى ما دفعتش فلوس قناة السويس كمان، وما دفعتش فلوس النقل دي اللي أخطر. نعم. خلاص. والخدمات اللوجستية، واستغلت كمان ان احنا هنا سوء عمالة تكلفته قليلة يقدر يستفيد بقى في مواد خام موجودة هنا، في صناعات مغذية هنا، ده هيخلينا نعمل هناك بقى قاعدة صناعية كبيرة في قناة السويس. وبدأ فعلا يا دكتور العمل على هذا المشروع، بدأ على أرض الواقع فعلا؟ موجود، وبدأ المستقبل اقتصاد مصر هو نمرة واحد مشروع محور تنمية قناة السويس. طبعا أكيد، ما حدش ينكر ان في منافسة له في سوق الشرق الاوسط والبحر المتوسط. المحيطة بنا بتتنافس معانا، فعاوزين بسرعة نخلص من الموضوع ده ونجهزه علشان حتى كمان يبقى احنا اللي لينا السبق، واحنا بقى اللي لينا التعاقدات مع الخطوط الملاحية اللي تبدأ تيجي عندنا احنا وما تروحش لغيرنا. خلاص اكيد. فده لما نضيفه الى المواني المحورية يبقى اذا خلينا الاثنين بيساعدوا بعض، يعني اللي عايز يجي في المنطقة الاستراتيجية هنا يبقى هيمر على المواني المحورية، يبقى هيستفيد من المواني المحورية، واللي جاي المواني المحورية هيقدر يستفيد من الخدمات اللوجستية، انه هو ياخد هنا تمويل مية، تمويل زيت، تمويل بترول، تمويل طاقة، ياخد من هنا اصلاح سفن، ياخد من هنا كل الحاجات اللي بيحتاجها الأعمال اللوجستية، بالإضافة إلى موضوع التجارة الدولية والتبادل بتاعها. والحقيقة يمكن هي دي فكرة التكامل اللي حضرتك قلت عليها. بالظبط. كده بيدينا كمان انه مشروع محور تنمية قناة السويس مع تطوير المواني البحرية كأول خطوة في تطوير النقل البحري. نعم. دول هيشكلوا قاعدة اقتصادية ضخمة، ونقدر بقى كتخطيط استراتيجي ان احنا نخفض تكلفة النقل. هنتمكن من تخفيض تكلفة النقل في قناة السويس عشان المنافسة لقناة السويس تضعف. نعم. ويبقى قناة السويس هي الممر الأكبر. نعم. اللي بيتمر منه أكبر نسبة تجارة، لأننا كإحنا كمصر هنكسب من الخدمات اللوجستية ومن المواني الضخمة المحورية، هنكسب منها أضعاف التخفيض اللي هنعمله، وهيبقى التخفيض ده جاي لمصلحتنا احنا. طبعا. علشان ما يجيش الدول كلها مسارات نقل بديلة تاخد جزء من حجم النقل اللي من قناة السويس. نعم. وعلى فكرة هم بدأوا يعملوا الكلام ده. يعني بدأوا يعملوا الكلام ده، يعملوا يعملوا مشروعات في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا، يعملوا نقل داخلي بري بسكك حديد، بخطوط سكك حديد وبطرق وبمواني، ينقلوا البضاعة من خلال أوروبا إلى آسيا والعكس، ينقلوها على مسارات على مسارات برية وبحرية، بحيث يتفادوا جزء من النقل من خلال قناة السويس، لتقليل التكلفة عليهم. يعني ده هيقلل التكلفة وهيقلل زمن الرحلة، بتتنقل البضاعة أسرع. الحاجة الثانية بقى الرائعة اللي مفيدة لهم جدا، إنهم أما كانوا بيمروا من خلال قناة السويس فما كانش التجارة البينية اللي بينهم لها قيمة، إنما دلوقتي لما تمر الممرات دي جواهم، فالتجارة البينية بقت سهلة بينهم، لأنه بيعدي على كل الدول طبعا. ومن أهم المشروعات اللي كل بينادي بيها دلوقتي، اللي هو مشروع طريق إحياء طريق الحرير القديم. طريق الحرير ده هو عبارة عن ممر بري بحري سككي بينقل البضاعة ما بين دول كتيرة وبعضها كويس. وبيقع فين يا دكتور؟ ده ماشي له مسار، ماشي جايب من الصين وداخل في شمال أفريقيا وواخد آسيا وطالع أوروبا، يعني ممر كبير ضخم جدا طبعا. احنا عاوزين نحافظ على نسبة ونصيب قناة السويس من النقل الدولي ونقل التجارة الدولية، عشان ما نضعفش قيمة قناة السويس. مش عشان الإيرادات، لا، الإيرادات المفروض مش المفروض بعد فترة مش هتشغلنا، لا، احنا عاوزين محور تنمية قناة السويس والمواني المحورية بتاعتنا، ودي هتحقق لنا إيرادات أضعاف إيرادات تحصيل رسوم قناة السويس. يبقى ده جزء من النقل البحري. من غير مصر دي أحلى بلد في الدنيا، فيها أصل وفصل وحضارة قد الدنيا، ومن يفكر يجاليها يتكلم راجل. مش عرب مصر أحن ناس بصراحة، دايما معاهم تملي حاسس راحة، ومن يفكر يخرج منها على بعدها من انتقل لنقطة تانية، وهي بس هو برضو يعني هذه النقطة يمكن توضيح للناس برضو، الناس البسطاء اللي مش فاهمين. يعني لما نتكلم مثلا على المخطط الكبير والطويل المدى لتطوير الأحياء، يعني مش بس من الناحية المرورية، لا هو من الناحية المرورية التعديل في الحي بيبقى من الناحية المرورية، من الناحية ممكن الجمالية علشان ما يبقاش في مشاكل كتيرة، لأنه في أحياء فعلا متكدسة وشبه خلاص قربت مستوى في المستوى. مستوى وجودة الحياة. يعني مثلا حي مثلا زي حي مصر الجديدة، حي من ضمن الأحياء مصر الجديدة دي، من ضمن أحياء القاهرة اللي هي يعني مين ما يعرفش مصر الجديدة. حصل تطوير كبير في مصر الجديدة، في حي مصر الجديدة، ولكن أثير جدل الحقيقة من فترة يعني طويلة شوية إنه قد يكون هذا التطوير سبب في طمس كل المعالم الخاصة بمصر الجديدة من زمان. يعني فهم الناس نقول لهم إنه ده مش صح إزاي؟ بص فندم، كويس لأننا يعني أحد الناس اللي وضعوا الخطة اللي موجودة اللي تنفذت في مصر الجديد فعلا. وإحنا أما جينا نشتغل هذا الكلام مع الهيئة الهندسية اللي لها دور كبير جدا جدا، هيدنوا الدولة شايله لهم على اللي عملوه في البلد في الفترة اللي فاتت دي من مجهودات ناس ما بتنامش خلاص. وكمان بيشتغلوا بأسلوب علمي وبيستعينوا بكل الخبراء، مش يعني ناس مش فاهمة الكلام ده، وبيشغلوا الشركات الوطنية كلها يعني، وبيشغلوها بمعدلات كبيرة جدا، وتسببوا في رفع كفاءة شركات المقاولات المصرية، وخلقوا شركات جديدة كمان عشان خاطر كبروا قطاع المقاولات. لا، عملوا دور كبير. طيب نرجع للأحياء. نعم. اللي حصل إيه؟ اللي حصل إنه مصر الجديدة كانت وصلت لمرحلة رهيبة من الازدحام المروري اللي طمس هوية مصر الجديدة. مصر الجديدة كانت وصلت لمرحلة سيئة بس غير معلنة من تلوث الهواء. تلوث الهواء كان وصل لمرحلة ضخمة جدا، يعني الناس كانت بتمسح كربون وسواد من على الأساس بتاعها في بيوتها من إعادم السيارات اللي موجود. الناس كانت بتمرض وهي مش واخدة بالها من تلوث الهواء. اللي كانوا اللي هم بيتكلموا على مصر الجديدة وإعادتها ومحافظة على هويتها، المشروعات الجديدة اللي اتعملت لم تمس الهوية بتاعت مصر كده، بالعكس رجعتها للأول خالص. يعني كنت فلست أقول لحضرتك هي كادت يعني تنطمس وتستخبى. واللي حصل إيه؟ مصر الجديدة ما كانش فيها الإبراج العالية دي. الإبراج العالية دي هي اللي طبست مصر الجديدة فعلا. الفيلا اللي تحولت للإبراج ده للأسف، وتحولت الأدوار الأرضية لمحلات وبوتيكات ومطاعم وكلام من ده، دي مش هوية مصر الجديدة. مصر الجديدة الأرصفة بتاعتها اتكلت، اللي هي بقت البضاعة عليها ومكسرة وحالتها صعبة، والناس بتركن عربيات عليها لأن ما عندهاش مكان تركن العربية. فكان مصر الجديدة اللي كان زمان الناس بتنزل تتمشى على الأرصفة بتاعتها الجميلة كلها اتدمرت خلاص. مصر الجديدة كمصر الجديدة لم يبقى منها شيء. كان في المترو مصر الجديدة زمان، اتشال المترو، ولما اتشال المترو اتعمل مكانه نجيلة خضراء، ولكن لضعف المية وعدم وجود مية النجيلة دي كلها اتحرقت وبقت منظر غير حضاري طبعا، وبقت في مليانة زبالة. مصر الجديدة تمشي اللي كانت نموذج للنظافة أو الجمال، مليانة زبالة. المحلات بتطلع زبالتها برا. كل الكلام ده مصر الجديدة. اللي حصل دلوقتي إني أما جينا ننفذ المشروع ده، نفذناه فين؟ نفذناه كله تقريبا في أماكن متشال مترو الأنفاق القديم، في شارع عبد العزيز فهمي، في شارع الحجاز، في اللي هي شارع المرغني اللي كان بيمشي فيها المترو. احنا احتلينا مكان المترو ونفذنا الخطة دي مكان المترو. كانت زرع فيها بعض الأشجار مش المعمرة، بعض الأشجار البسيطة اللي هي لسه ما بقالهاش عمر، لأن المترو لسه متشال ما كملش 10-15 سنة. فالنتيجة انه ان اتزرع بدلهم حاجات كمان نباتات وأشجار أفضل من اللي كانت موجودة. كان في أشجار غير مصرح بزراعتها من وزارة البيئة. أما جوم الهيئة الهندسية تشتغل، فوجئت بإيه؟ فوجئت إن جميع خطوط المية اللي موجودة من الاسبستوس اللي بالناس بغدوا. الاسبستوس مادة محرمة دوليا إنها تبقى مواسير مية. فالنتيجة إن القيادة السياسية طلبت إن يتغير كل مواسير الاسبستوس. ده لوحده اتكلف مليارات، وأصبحت الشوارع فيها مية نظيفة سليمة صحيا كلام من الوزارة. البيئة بتقيس جودة الهواء. قبل المشروع ده كان معدلات التلوث عالية جدا. بعد ما اتعمل المشروع حضرتك لو سألتي وزارة البيئة الأرقام اختلفت خالص. ليه؟ لأن ما بقاش في عربيات بتقف في كتير وتمشي ببطء وتطلع عادل. العربيات بتمشي دلوقتي ما بتقفش في مصر الجديدة. خلاص. وكل الكبائر اللي اتعملت في التقاطعات وعددهم محدود، كلهم على بعض 6 كباري، فما هماش ما هم خدوش من الجمال بتاع مصر الجديدة. بالعكس رجعوا مصر الجديدة لأنها تقدري تتحركي فيها وتروحي المكان اللي انت عايزاه وترجعي بسرعة كبيرة جدا، وده مفيد للتجارة الداخلية وللناس السكان بيروحوا شغلهم ويرجعوا بأسرع ما يمكن. وما ننساش يا دكتور بعد إذنك الكباري، المشهد الرائع الأكتر من رائع، المشهد اللي تحت الكباري كيف تم استغلال تحت الكوبري، منظر بصراحة رائع، حضاري جدا جدا جدا، ووسيلة للتجارة حلوة، والشكل جميل والمشهد جميل. اختلفت مصر الجديدة خالص. النهاردة أنا أعرف ناس كانوا كلموني كتير وزعلانين وبيهاجموا في بداية لما كان المشروع بيتنفذ فعلا. هم نفس الناس دي النهاردة بيكتبوا وبيقولوا، بيتصلوا ويقولوا إن اللي اتعمل ده معجزة. ودي الدولة وده اتكلف مليارات. الدولة سؤالك الرائع بيقول إيه؟ بيقول ليه الدولة دخلت في الأحياء؟ هي دخلت في الأحياء ليه؟ لأن الدولة لقت هل هي هتعمل مدن جديدة زي العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة والعالمين الجديدة والكلام ده والمدن الجديدة دي، ومش هتعمل ومش هتطور وترفع كفاءة المدينة الأم العاصمة الكبيرة القاهرة الأثرية الضخمة وهتسيبها بحالتها دي اللي هي بيسكنها ملايين المصريين وفيها 20% من سكان مصر. لا، فالدولة قالت لا، أنا بطور كله وأقضي على العشوائيات. وبدأت دلوقتي بتقضي بطريقة راقية جدا وحضارية جدا على العشوائيات الحقيقة، وبنت يعني إسكان للإسكان حضاري يوري يعني إيه، يعني إيه اهتمام الدولة بالإنسان البسيط طبعا، اللي هو لا يملك إنه يبني ولا يملك إنه يمتلك شقة في مكان محترم ومكان جيد، مكان أحسن من أي مكان تاني طبعا. وعايز أقول حاجة، يعني أكيد حضرتك عارف والناس كلها عارفة إنه مش بس الشقة، ده الشقة ومفروشة كمان يعني، ومفروشة يعني، وعلشان خاطر تديله دعم مادي كمان. الحاجة التانية ما سابتوش بقى ساكن في بلوكات، لا ده عملت له الحدائق والملاعب عشان ياخد حق، عاوز الدولة ادته حق وكمان من كمان الحدائق والملاعب والكنائس والجوامع والكنائس والمساجد الحقيقة. وكل حاجة بالزبط. اللي هو كان محروم منها قبل كده. ده نوع إنسانية كبيرة جدا ودور الدولة أنها تهتم بكل طوائف الشعب حتى الفقير غير القادر. دي تكلفت الدولة كتير جدا على فكرة. أكيد طبعا طبعا. ورفعت كمان مستوى الناس، يعني الناس دي كانت عايشة في مستوى اجتماعي سيء جدا ومستوى معيشي سيء، رفعت له للمستوى، وده من المصلحة إن الناس دي تتحول إلى ناس أكثر يعني قبولا للواقع، يعني ودي كمان فيها سلام اجتماعي كمان. أكيد. يمكن علشان كده دكتور، يعني عايزة حضرتك تقول إيه للشباب، ومش بس للشباب، لكل المصريين. أنا مش معقول النهاردة كل حاجة هقول الدولة تعمل، الحكومة تعمل. الحقيقة الدولة والحكومة والقيادة السياسية بيعملوا مش بس أقصى ما عندهم، أكتر بكتير من كلمة أقصى ما عندهم. طيب دورنا إحنا بقى كشعب المفروض نعمل إيه، الكبير والصغير؟ أول حاجة وأهم حاجة إن إحنا نبقى عندنا فهم لما تقوم بالدولة. لازم نفهم ما تقوم بالدولة ونتفهمه، ويبقى عندنا قناعة إن اللي بيتعمل ده هو لمصلحة الناس ومصلحة الدولة ومصلحة الأجيال اللي جاية. نعم. ليه؟ لأن إحنا بنعمل حاجة اسمها تنمية مستدامة. نعم. يعني مش بنعمل حاجة عشان الناس اللي موجودين دلوقتي وبعدين لن نجدها بعد شوية. لا، احنا بنعمل حاجة مستدامة. يعني ايه؟ هقول لحضرتك عشان الناس يمكن مش فاهمة يعني ايه كلمة التنمية المستدامة. ان زمان كانوا بيعملوا الطرق، طريق مصر اسكندرية الصحراوي ده كان حارتين. نعم. حارتين. ده اما بيتعمل حارتين وحارتين يبقى بيتعمل للجيل اللي موجود. انما لما يجي اجيال تانية مش هيكفيها حارتين وحارتين. اكيد. يبقى انا ما عملتلوش حاجة لهم. احنا دلوقتي الطرق اللي بتتعمل دي كلها بتتعمل 4 حارات و5 حارات و6 حارات. و6 حارات طبعا. الدائري الاوسط اللي هيفتتح قريب، اللي كان الرئيس بيتكلم عنه من 3-4 ايام. ده اعظم طريق في الشرق الاوسط. والناس هتفهم قيمته لما يخلص. هذا الطريق 16 حارة حرة. مش أي حارة عادية، حارة حرة. خلاص، في كل وسائل التكنولوجيا والحاجات الحديثة والأمان. ده هل ده مقصود به إن أنا أعمله للناس اللي موجودة دي؟ لا، ده الناس اللي موجودة دي كان يكفيها 3 حارات و3 حارات بالظبط. إنما أنا بعمل تنمية مستدامة، أنا بعمل للأجيال اللي جاية، بحيث لما تيجي الأجيال الجاية ما يجيش الطريق ده يبقى مقفول، ما بقاش يكفي لهم. بالظبط. أنا ببسط للمواطن يعني إيه تنمية مستدامة. أنا بعمل طاقة. الناس كلها بتقول هو ليه إحنا عملنا طاقة أكتر من احتياجاتنا؟ إحنا عملنا طاقة أكتر من احتياجاتنا علشان إحنا مش بنعمل لنا بس، إحنا بنعمل لنا والجيل اللي جاي. أيوه. علشان خاطر الجيل اللي جاي يفاجأ إنه عنده طاقة، مش بعد من بعد كام سنة نقول خلاص بقى إحنا خلصنا دورنا. اللي جاي يبقى يبدأ يدور ويعمل. وهكذا في كل حاجة. أكيد. علشان كده أنا بقول للشباب وبقول حتى لكل المواطنين، إحنا بنحسن مستوى المعيشة. الدولة بتعمل مجهود كبير بالإمكانيات القليلة، يبقى نساعد الدولة. ما نعرفش ننتقد لمجرد إن إحنا بننتقد عشان خاطر إحنا مش فاهمين. ده الواحد مش فاهمين. مش فاهمين. فعلا. إحنا مش فاهمين. يبقى نعمل إيه بقى؟ كل واحد فينا عليه دور. على قدر ما إمكانياته، وعلى قدر ما مجاله، وعلى قدر ما يستطيع. أول حاجة إن يشتغل كويس قوي وينتج، علشان خاطر لو أنتج ده هيصب في مصلحة الدولة وفي مصلحة كل مواطن تاني وهيعود عليه طبعا. يبقى ما نكسلش في الشغل، نشتغل كلنا. الحاجة التانية، ما دورش أنا هاخد إيه قبل ما أدور أنا هدي اللي أخده ولا لأ. ومسؤولين ده يا دكتور، يعني حضرتك كده بتقول على أرض الواقع، يعني إزاي تحب بلدك، إزاي تحب مصر بالزبط. إزاي واجبك ناحيتها، إزاي بترد لها الجميل، ترد الدين، تبقى لك كمان مساهمة. لما الواحد مننا يقول والله أنا عملت إيه، أنت قيمتك إيه في البلد، أنا قيمتي اللي عملته لما أمشي وأقول والله أنا لا أنا ساهمت في إنشاء الكباري دي وفي الطرق دي وفي المستشفى دي وفي المدرسة دي ولا في الترعة دي ولا في المحصول الزراعي ده ولا ده، يبقى أنا ليا دور ليا قيمة، الدور بتاعي في الدولة هو القيمة بتاعتي. نعم. يبقى أنا أكبر قيمة اللي أنا بعمله. نعم. ده مطلوب بقى من كلنا نبقى عندنا الروح دي. نعم. إن إحنا لابد نشوف إحنا هندي إيه. مش كلام، هندي إيه. طبعا. لازم أساهم بحاجة. مش أتبرع بفلوس بس، لا أنا ساهم بحاجة. أبسط حاجة أشتغل كويس. دكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق والمطارات والمرور بجامعة عين شمس، وخبير النقل الدولي، وصاحب نظريات كثيرة وأبحاث عديدة محلية ودولية. الحقيقة أسعدتنا بهذا الحوار الممتع وهذا الحوار الشيق وهذه الرؤى الجميلة الرائعة. بشكر حضرتك جدا. صديقاتي السهرانين معانا بنشكركم وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيله، مها منير، وهيام فاروق. وانتي